صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك هم الغافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إخواني، الصلاة ما كانت حديثة، الصلاة ما كانت حديثة لكم، فإخواني إن شاء الله اجلسوا واسمعوا ذكر الله عز وجل. اجلسوا إخواني. ما أدري والله كيف أبدأ لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شر البقاع. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شر البقاع يعني الأماكن، فقال الأسواق. لماذا؟ لأن الصوت فيها عال، فيها الكذب، فيها التحايل، فيها الخداع، فيها الضرب، فيها الصراع، فيها السب. لذلك كانت شر البقاع هي ايه؟ هي الاسواق. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل البقاع قال المساجد. لماذا؟ لأن في المساجد تحصل فيها الرحمة، تحصل فيها البركة، تحصل فيها الثواب، يقترب الإنسان من ربه. وعلى قدر هذا الثواب إذا انتهكت حرمة المساجد كان العقاب وكان غضب الله وكان سخط الله. ولا أريد أن أزيد وأنتم تفهمون ما أقول. صلوا على رسول الله. حدثتكم يا إخواني عن بالنسبة لدور الرجل في البيت، يظن بعض الناس أن دوره هو إيه؟ الجانب المالي. الجانب المالي بمعنى أنه يمكن أن نعوض الزوجة بقدر من المال، يبقى كده جانب الأب إيه انتهى. هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. ولذلك اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالحقائق التي يجب عليكم أن تعلموها. ما دور الأب بالنسبة للأبناء؟ لأن هناك حقوق الأبناء. ما دور الأب؟ قلت لكم هناك إشباع نفسي. وجود الأب بيعمل إشباع نفسي، وبدون الإشباع النفسي يصبح الأبناء عندهم خلل نفسي وخلل عصبي، وربما يؤدي ذلك إلى الجنون والعياذ بالله، وربما يؤدي إلى التطرف، وربما يؤدي إلى التعصب وإلى الغضب وإلى وإلى وإلى. إذن فوجود الأب بيعمل إيه يا إخوان؟ إشباع نفسي، يقي الأولاد من الأزمات النفسية والاضطرابات العقلية. تعلمون جيدا أن للأب دور مع الأبناء في الإشباع النفسي. هذا شيء. الشيء الثاني يا إخواني أن الأبناء لا يرهبهم الأمر من الأم. الأم تقول يا ولد يا بنت افعلي ذلك، لا تقول هذا لا أنا أنا أنا مشغولة أو أنا مشغول. ولكن الأب إذا قال يا ولد افعل، نعم يا أبت نعم. فهنا دور الأب بيعمل حاجة اسمها إيه؟ الرهبة. الرهبة، الرهبة ديت لها إيه؟ لها أثر يا إخواني في امتثال أوامر الله، في امتثال أوامر الله. لأن العيل لما بيفتح كده مش خايف من حد، مش هيخاف من ربنا. وجود الأب بيعمل عنده جانب إيماني، بيمتثل أمر الله. ولذلك يقول ابن عباس أطيعوا الله ورسوله وعلموا أولادكم امتثال الأوامر، فإنه يروضهم على الامتثال لأمر الله. تمام يا إخوان ولا لا؟ أيضا دور ثالث في حياة الأب بالنسبة للأبناء، وهو عدم الإحساس بالنقص. وجود الأب يشعر الأبناء بأنه لا نقص، في استقرار. يا إخواني دول كم أذن؟ اثنين. أنا لو عطلت واحدة هأشعر بالنقص أم بالتمام؟ بالنقص. كذلك دور الأب بالنسبة للأبناء، إذا فقد الأبناء الأب سيشعرون بالنقص، وهذا ينقلب على شخصيتهم بالنقص. يجلس كده كأن عبد، كأن عبد لا يسمع له. إذا فإن دور الأب بالنسبة للأبناء دور مهم جدا. إذا كان الأب يبحث عن أبنائه فوجب عليكم أن تبحثوا عن حقوق الأبناء في رؤية الآباء ولرؤية الآباء. وإذا كنا نقول أن الأم هي التي تعلم، فالأب هو الذي يعلم، وهو الذي يجعل الأبناء يمتثلون الأوامر، وهو الذي يشعرهم بالاستئناس والأنس والاستقرار. من أجل ذلك حتى لا يقع الإنسان في الأزمات، قبل أن يتزوج لابد وأن يحسن الاختيار، لابد وأن يحسن الاختيار، لابد وأن تكون الزوجة قائمة، طبيعتها، قلبها، عقلها، فكرها، ما دام مسلم لابد وأن تكون ذات دين. لماذا؟ لأنك إذا تزوجتها لمالها لم يزدك مالها إلا فقرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا تزوجتها لجمالها، للجمال، لم يزدك جمالها إلا دمامة والعياذ بالله. وإذا تزوجتها لحسبها لم يزدك حسبها إلا ذلا والعياذ بالله. فاظفر بذات الدين، ففز بذات الدين، الحق بذات الدين، خذ ذات الدين تربت يداك، لأنها هي التي تتقي الله فيه، تتقي الله في أولادك، تتقي الله عند غيابك في نفسها تحفظك في نفسك إذا غبت، وتحفظ مالك وتقوم على تربية أبنائك تربية إسلامية. اصفر بذات الدين، ده الجانب الايه؟ ده الجانب الديني. هناك أيضا لابد وأن تنظر إلى البيئة التي هي فيها، فإن البيئة تؤثر على من؟ تؤثر على الايه؟ تؤثر على الفتاة، على الزوجة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. يا أخوان، خضراء الدمن هي النبتة، نبات أخضر لامع فاتح جميل جدا في المنظر، بس بإيه؟ بيطلع منين؟ انتوا عارفين مراكب الإبل؟ مراكب الإبل يعني الجمال، ومعاقن الغنم، تمام؟ بيطلع إيه؟ نبات يعني إيه؟ نبات أخضر زاهي. فالواحد يقول إيه ده؟ ولكن هي الأصل إيه؟ نجس. الأصل إيه؟ نجس. فلابد وأن الإنسان يتحرى حتى لا يبدع، وبعدين الأولاد يكونوا ضحية. لابد وأن تحسن الاختيار ما دمت متقدم على الزواج. صلوا على رسول الله. كذلك يا إخواني، لابد وأن تنظر إلى أمها وتنظر إلى عائلتها. لماذا؟ لأن العرق دسات، لأن العرق دسات. ممكن الأبناء يطلعوا الجد، ممكن يطلعوا الخال، ممكن يطلعوا الكذا، ممكن يطلعوا الكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لوطتكم فإن العرق دسات، أي نزاع، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة.